بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. قلنا قد تكلمنا في الدروس السابقة عن المناظرة في التعريفات والمناظرة في التقسيمات، ثم شرعنا في الدرس السابق في الكلام حول المناظرة في التصديقات، وشرحنا ما هو التصديق وما هي أقسامه، وقلنا إن التصديق إما أن يكون بديهيا وهو على درجات ذكرناها، وإما أن يكون تصديقا نظريا يعني يحتاج إلى نظر واستدلال. وقلنا إن المناظرة تجري في التصديق على النحو الذي ذكرناه، فإذا كان التصديق بديهيا جليا فلا تجري المناظرة فيه أصلا. يعني إذا قال لك واحد الكل أعظم من جزئه، فهذه مسألة لا تحتاج إلى مناظرة لأنها من أوضح الواضحات. أما إذا كان التصديق البديهي فيه خفاء، يعني إذا كان بديهيا خفيا، فهذا البديهي الخفي لا يحتاج إلى دليل وإنما يحتاج إلى تنبيه. فإذا ذكر أحد المتناظرين ذلك البديهي الخفي ولم ينبه على صحته، فللطرف الآخر أن يطالبه بالتنبيه على صحة ذلك التصديق البديهي الخفي. وأما التصديق النظري فهو التصديق الذي يحتاج إلى الدليل، وأحد المناظرين إذا ذكر ذلك التصديق النظري إما أن يذكره من غير دليل، وإما أن يذكره مع ذكر الدليل. يعني لو قال لك مثلا محمد رسول الله أو الجنة موجودة الآن، هذا تصديق وليس تصديقا بديهيا، بل هو تصديق نظري يحتاج إلى دليل. فلو أن أحد المناظرين قال هذه الدعوة في مناظرته، الجنة موجودة، الجنة والنار موجودتان الآن، فإذا ذكر هذه الدعوة إما أن يذكر معها الدليل أو لا. فإذا لم يذكر الدليل فإن طريق المناظرة معه يكون بالمنع كما ذكرنا هذا سابقا. إيه المقصود بالمنع يا شيخ؟ المقصود بالمنع إن هو إن المناظر الطرف الآخر يقول له لا أسلم هذه الدعوة، أو أمنع صحة هذه الدعوة، أو هذه الدعوة ممنوعة أو غير مسلمة، يبقى ده كده يسمى المنع. ومعناه أنك تطلب من المناظر الآخر أن يقيم الدليل على دعوة. مثلا لما تقول لا أسلم، أنت مش بتنقض دعوة، أنت بتطالبه بإقامة الدليل على دعوة. فهذا ما يسمى بالمنع، إن أنت تطالب الطرف الآخر إذا أقام دعوة نظرية أن يقيم الدليل عليه، بأن تقول له لا أسلم صحة هذه الدعوة، أي أتني بالدليل على صحة ما تقول. هذا إذا لم يذكر فيه إذا لم يذكر لدعواه دليلا. أما إذا ذكر لدعواه دليلا فحينئذ لا يصح منك أن تقول له أمنع صحة هذه الدعوة، لأنه أقام الدليل، والمنع أنت بتطالبه بإقامة الدليل وهو بالفعل أقام الدليل. إنما لك معه حينئذ طريقان، إما النقض وإما المعارضة. إما أن تعارض دعواه بدعوى أخرى مناقضة له وتثبت صحة دعواه، يعني تأتي بنقيض دعواه وتثبت صحة ذلك النقيض، فإذا أثبتت صحة النقيض بطل ما ذكره المناظر الأول، لأن النقيضين لا يجتمعان. فهو يقول مثلا الجنة موجودة الآن، فأنت تأتي بدعوى أخرى مناقضة لهذه الدعوة بأن تقول الجنة غير موجودة الآن، ثم تقيم الدليل على صحة ذلك النقيض. فإذا أقمت الدليل على صحته وثبت ثبت أنها غير موجودة فيبطل قوله أنها إيه موجودة، لأن لا يمكن أنها تكون موجودة وغير موجودة في آن واحد. فإذا أقمت الدليل على يعني صحة النقيض وثبت ذلك الدليل فإنك بذلك تنقض دعواه، وهذا يسمى معارضة، بأن تأتي بدعوى أخرى مناقضة أو مساوية للنقيض، أو يعني كما سنرى. فإذا ثبتت هذه الدعوى بطل دعوى الطرف الأول، فده يسمى الإيه المعارضة. أو أن تشتغل بالنقض، والنقض معناه أن أنت تبين أن دليله الذي ذكره غير صحيح، وله طرق كما ذكرنا ذلك في المقدمة. فإذا هدمت دليله فقد إيه هدمت هذه الدعوة التي قام بها. طيب يبقى إذن أنت إذا أحد الطرفين ذكر الدعوة بلا دليل فطريقك معه المنع، وإذا ذكرها مع إقامة الدليل فطريقك معه إما النقد وإما المعارضة. واضح يا مولانا؟ طيب إذا ذكر دعواه بلا دليل فاشتغلت أنت بالمعارضة أو بالنقد، إيه هذا؟ ماذا يسمونه؟ يسمونه غصبا، والغصب وظيفة غير مقبولة في المناظرة. يعني جه أحد الطرفين ذكر دعوة ولم يقم عليها دليلا، يبقى أنت المفروض تعمل إيه معايا يا شيخ؟ تمنع هذه الدعوة. فبدلا من أن تمنع الدعوة أتيت بدعوة مناقضة لها وأقمت الدليل عليها، يعني اشتغلت بالمعارضة. أو طبعا هنا لا يتصور الاشتغال بالنقد لأنه أصلا ما فيش دليل أقامه عشان تشتغل بالنقد، لكن اشتغلت بالمعارضة، هذا يسمى غصبا، لأن وظيفتك حينئذ أن تشتغل بالمنع ولا تشتغل بالمعارضة. طيب العكس، إذا أقام دعوة وأقام الدليل عليه فقلت له أمنع صحة هذه الدعوة، فهذا أيضا غير مقبول لأنه أقام الدليل عليه، فهذا يسمى أيضا غصبا وهو غير مقبول. إنما إذا أقام الدليل عليك أن تأتي بالنقيض وتثبته أو تنقض إيه دليله، يعني تأتي بالمعارضة أو بالإيه بالنقض. لكن كما ذكرنا قبل ذلك وقلنا إن هو إذا أقام أحد المناظرين الدعوة وأقام الدليل عليه، هل لك أن تشتغل بالمنع أو لا؟ أحد المناظرين ادعى دعوة معينة وأقام عليها دليلا، هل يمكن أن تشتغل بالمنع؟ كيف يمكن؟ بأن تمنع إحدى مقدمتي دليله، يعني لا تمنع الدعوة الأصلية وإنما تمنع إيه المقدمات التي استند عليها دليل تلك الدعوة. يعني مثلا قال لك العالم حادث، هذه دعوة، طب وأقام الدليل عليها قال لك إيه العالم متغير وكل متغير حادث، يبقى عندك دعوة وهي قوله العالم حادث، وأقام الدليل عليها فقال العالم متغير وكل متغير حادث، فهل لك أن تمنع الدعوة وتقول أمنع صحة هذه الدعوة اللي هي العالم حادث؟ لا، ليس لك هذا، لأن هو أقام الدليل إيه عليه، قال لك العالم متغير وكل متغير حادث، ما ينفعش تمنع الدعوة. لكن ممكن تمنع إحدى مقدمتي الدليل اللي هو قال إيه العالم متغير وكل متغير حادث، فتقول له أمنع الإيه الصغرى اللي هي العالم متغير كيف وهو ثابت لا يتغير مثلا، يعني يبقى دي كده ايه منع مستند الى ايه سند اني او سند تحقيقي. فيبقى هنا منعت ايه، منعت احدى مقدمات الدليل. او تقول امنع الكبرى اللي هو قوله وكل متغير ايه حادث، تقول له لا مش كل ليس كل متغير حادث، لما لا يكون المتغير قديما؟ يبقى منعت احدى مقدمات الدليل واتيت بسند النمي. واضح يا شيخ؟ يبقى خلاصة القول أن أحد المناظرين إذا أتى بالدعوة بلا دليل فلك معه طريق واحد، وهو أن تمنع صحة هذه الدعوة بأن تطالبه بإقامة الدليل عليه. وإذا أقام الدليل فلك مع دعواه الأصلية طريقان، إما النقد وإما المعارضة، ولك أيضا أن تمنع إحدى مقدمتي الإيه الدليل الذي استندت عليه هذه الدعوة. ثم ذلك المنع إما أن يكون بلا سند وإما أن يكون بسند. فالمنع الذي بلا سند تقول له أمنع صحة هذه الدعوة أو أمنع صحة تلك المقدمة من مقدمات الدليل، يبقى كده تقول أمنع وخلاص وتسكت، أو لا أسلم صحة هذا، أو هذا ممنوع، أو هذا غير مسلم. كل هذه ألفاظ من ألفاظ المنع يستطيع الإنسان أن يأتي بها ولا يذكر لها سندا، فيكون هذا منعا بغير سند. وقد يأتي بالمنع مع سنده، والسند هو الذي يقوي ذلك المنع ويبرر المنع. لما تمنع؟ لما تطالب الدليل؟ لأنه الأمر ليس كما يقول المدعي، بل هو مثلا على خلافه، أو لما لا يكون كذا، أو محله كذا كما ذكرنا. وقلنا أن السند ثلاثة أنواع. النوع الأول اللي هو السند الجوازي أو السند اللمي، اللي هو ان انت تقول له امنع هذه الدعوه. لما لا تكون يعني مثلا يقول لك العالم حادث، فتقول له امنع صحه هذه الدعوه، لما لا يكون قديما؟ يبقى هذا اتيت بالمنع بان قلت امنع، ثم اتيت بالسند وهو تجويز ان يكون على خلاف ما ذكر. لما لا يكون قديما؟ ما هذا امر جائز مثلا عندك يعني، او عند احد المناظرين، فانت تمنع تمنع دعواه، يعني تطالبه بإقامة الدليل عليه، وتذكر المبرر والسند الذي لأجله منعت دعواه بأن هناك احتمالا آخر. يعني أنت تقول هو حادث، طب لما لا يكون قديما؟ فلتقم الدليل على أنه حادث، يبقى هذا يسمى سند سند المنع. وهذا السند يسمى سندا لميا، لأنك تستعمل فيه لفظة لما، لما لا يكون كذا، أو يسمى سندا تجويزيا او جوازيا، لانك تجوز نقيض ما ذكر. يعني لما لا يكون نقيض ما ذكرت صحيحا، يعني جائز الوقوع، فيسمى سندا جوازيا او سندا تجويزيا، اللي هو السند اللمي هذا. وقد يكون السند قطعيا او انيا، بان تمنع دعواه، يعني تطالبه بالدليل عليها وتذكر المبرر، وهو أنه يعني كيف وأن الأمر على خلاف ما تقول. يعني مثلا يقول لك مثلا العالم ثابت، فتقول العالم مثلا حادث، فتقول له أمنع هذه الدعوة. كيف وهو قديم؟ كيف وإنه قديم؟ تستعمل جملة تدل على التحقق وعلى التأكيد. كيف وإنه قديم؟ كيف وهو قديم؟ هذا يسمى سندا قطعيا أو سندا إنيا، لأن تستعمل فيه لفظ إن اللي هو يعبر عن التحقق وعن القطع بخلاف أو بعكس دعواه. العالم حادث فتمنع، تقول أمنع هذا، يعني أقم الدليل على أن العالم حادث. كيف وهو قديم وأنت تقول حادث؟ طب أقم الدليل على أنه حادث. واضح يا شيخ؟ وبعدين النوع الثالث من أنواع السند اللي هو ما يسمى بالسند الحلي، بأن تذكر محل دعواه. يعني يقول لك مثلا الماء طهور لا ينجسه شيء، فأنت تقول له، يعني يقول لك الماء في حصل مثلا أنك تريد أن تتوضأ وفي إناء ماء صغير ووقعت فيه نقطة نجاسة، فهو بيقول لك توضأ من ذلك الماء، فالماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى أقام دعوة. الماء طهور لا يعني كأنه قال هذا الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني هذه النجاسة التي وقعت فيه لا تنجسه، يبقى دي دعوة ولا مش دعوة منه؟ فأنت هتنظره إزاي؟ هتقول له هو ما أقامش الدليل، خلي بالك هو قال لك الماء هذا غير نجس، فما ينفعش بقى تشتغل بالمعارضة أو بالنقد، إنما طريقه المنع، إنك تمنع صحة دعواه، يعني صحة أن هذا الماء طهور لم ينجسه شيء، تمنع صحة الدعوة. فممكن تقول له أمنع صحة هذه الدعوة، يعني لا أسلم به، يعني أقم الدليل عليه، أقم الدليل على أن هذا الماء طهور لم يتنجس بوقوع النجاسة فيه أو بملاقات النجاسة. واضح يا شيخ؟ فده كده اسمه منع، بس منع بلا سند. وممكن تقول له إيه بقى؟ لا أسلم هذه الدعوة أو لا أسلم أن هذا الماء لم ينجس بملاقاة النجاسة، لما لا يكون نجسا؟ يبقى أنت أتيت بالسند اللمي. أو تقول كيف وإنه نجس، يبقى أتيت بالسند القطعي أو الإني. أو تقول له الماء طهور لا ينجس، أمنع صحة هذه الدعوة لأن محلها ما إذا كان الماء كثيرا وليس محلها هذا الماء القليل. واضح يا شيخ؟ ليس محل الدعوة هذا الماء أو هذا القدر القليل من الماء، بل محلها ما لو كان ماء مثلا كثيرا كماء البحر أو ماء النهر أو ماء الغجير العظيم وما إلى ذلك. يبقى بتمنع صحة دعواه بمعنى تطالبه بإقامة الدليل عليها وتأتي بمبرر وسند لصحة منعه، بأن تقول له بل محل هذه الدعوة التي ذكرتها في كذا وكذا وليس في كذا، فهذا يسمى سندا سندا حليا. في تقسيم آخر للسند إن شاء الله هنجعله في الدرس القادم. فنقرأ، احنا وقفنا في القراءة عند نهاية الفصل الثاني من هذا الباب الثالث، ونبدأ اليوم إن شاء الله في قراءة الفصل الثالث في المنع. هو الشيخ طبعا عقد ذلك الباب اللي هو الباب الثالث للمناظرة في التصديقات، الباب الأول المناظرة في التقسيمات، ثم بعد ذلك المناظرة في التعريفات، مش كده يا شيخ؟ وبعد التعريفات المناظرة في التصديقات، ده الباب الثالث. وبعدين عقد الفصل الأول لبيان معنى التصديق وأقسام التصديق، ثم عقد الفصل الثاني لبيان المناظرة في التصديقات إجمالا، ثم هيذكر الفصل الثالث والرابع والخامس اللي هو يتكلم بقى عن المناظرة في التصديق بالمنع، ثم المناظرة في التصديق بالنقد، ثم المناظرة في التصديق بالمعارضة. مش احنا قلنا فيه ثلاثة طرق للمناظرة في التصديقات، اللي هي اول طريق المنع، وبعدين بعد كده في طريق النقد، وبعد كده في طريق المعارضة. فهيعقد الفصول الثالثة والرابعة والخامس لبيان هذه الأنواع الثلاثة من طرق المناظرة في التصديقات. ثم الفصل السادس والأخير هيبين ترتيب المناظرة في التصديقات، وهو إجمال لما ذكره في الفصول السابقة. فاليوم إن شاء الله هنقف مع الفصل الثالث اللي هو قال الفصل الثالث في المنع، معناه وأقسامه والسند، أقسام السند وأجوبة المعلل عليه وما لا ينفع الاشتغال به بعد المنع، الغصب، المكابرة، كل هذه مباحث تأتي في ذلك الفصل. فبدأ بمعنى المنع. قال معنى المنع، إيه هو المنع يا شيخ؟ قال حقيقة المنع طلب الدليل على ما يحتاج إلى الاستدلال، وطلب التنبيه على ما يحتاج إليه، يعني إلى التنبيه. طب إيه هو اللي بيحتاج إلى الاستدلال وإيه هو اللي بيحتاج إلى التنبيه؟ قال والذي يحتاج إلى الاستدلال هو التصديق النظري، والذي يحتاج إلى التنبيه. طبعا الكتاب ده للأسف هذه النسخة أسوأ نسخة رأيته، فيها تحريف وتقديم وتأخير، فإذا استطعتم أن أنتم تغيرون هذه النسخة وتأتون بنسخة أخرى يعني كي تصح القراءة، لأن هنا في كوارث في القراءة. فبيقول والذي يحتاج إلى التنبيه، مكتوب عندي إليه طبعا غلط طبعا، والذي يحتاج إلى التنبيه هو التصديق البديهي الخفي على ما علمت في الفصل السابق. يبقى هو قال ايه هو المنع؟ المنع هو طلب الدليل او طلب التنبيه. طيب طلب الدليل على ماذا؟ على ما يحتاج الى الدليل اللي هو التصديق النظر. وطلب التنبيه على ماذا؟ طلب التنبيه على ما يحتاج الى التنبيه وهو التصديق البديهي الخفي. طبعا البديهي الجلي لا يحتاج الى دليل ولا يحتاج الى تنبيه، فما ينفعش تجري المناظرة فيه اصلا، إنما البديهي الخفي بيحتاج إلى التنبيه، فإذا ذكره من غير أن ينبه على صحته فطريقك أن تمنع هذه الدعوة، أي أنك تطالبه بالتنبيه على صحته. قال ومن أجل أن المنع كذلك، يعني ومن أجل أن المنع هو طلب الدليل أو طلب التنبيه، لم يجز أن يتوجه إلى التصديق المنقول الذي لم يلتزم ناقله صحته، ولم يجز أن يتوجه إلى التصديق النظري إذا كان صاحبه قد استدل عليه، ولم يجز أن يتوجه إلى التصديق البديهي الخفي إذا كان صاحبه قد ذكر تنبيها يميء إليه. فبيقول لك هنا المنع هو طلب الدليل أو طلب التنبيه، ولذلك قال لك لو أن إنسانا أتى بدعوة لكنه لم يلتزم صحتها بل نقلها عن غيره فحينئذ لا تطالبه بالدليل، لأنه إذا لم يلتزم صحتها فكأنه لم يدعي، إنما فقط تطالبه بتصحيح النقل. ويقول لك مثلا قال أبو حنيفة كذا، فأنت فلا تقول له أمنعه يعني هذا لأنه لم يلتزم صحة ذلك، وإنما تقول له أين وجدت هذا، من أين نقلت هذه العبارة المنسوبة إلى أبي حنيفة، فتطالبه بتصحيح النقل لأنه لا يمنع، لا تمنع دعواه لأنه لم يدعها أصلا إذ لم يلتزم صحتها، هو فقط بينقل عن غيره. فإذا لم ينقل، فإذا لم يلتزم صحة ما نقل فلا تطالبه بإقامة الدليل ولا بإقامة التنبيه، بل قصاراك أن تطالبه بتصحيح النقل. طيب، فلم يجوز أن تتوجه المنع إلى التصديق المنقول الذي لم يلتزم ناقله صحته، ولم يجوز أن يتوجه إلى التصديق النظري إذا كان صاحبه قد استدل عليه، يعني إذا أقام الدليل على التصديق النظري الذي ذكره فهتقول له أمنع صحة دعواك إزاي، يعني بتطالبه بإقامة الدليل وهو قد أقام الدليل، فإذا أقام الدليل لا يجوز أن تتوجه بالمنع إلى دعواه، لأن المنع معناه طلب الدليل وهو قد أقام الدليل، فلا معنى لأن تطالبه بإقامة الدليل مع إقامته إياه. قال ولم يجوز أن يتوجه أي المنع إلى التصديق البديهي الخفي إذا كان صاحبه، مش صاحبه، إذا كان صاحبه قد ذكر تنبيها يومئ إليه، يعني إذا هو جاب بتصديق بديهي خفي ونبه إليه فلا يجوز لك أن تطالبه بالتنبيه لأنه إيه؟ نبه عليه. قال نعم قد يتوجه المنع على التصديق النظري المدلل عليه، يعني يكون في حد أقام تصديقا نظريا ودلل عليه ومع ذلك تمنع، ولكن لا على المعنى السابق اللي هو معنى إيه؟ مطالبته بإقامة الدليل على دعواه، مش بالمعنى ده بقى ساعتها المنع، بل على معنى أنه طلب الدليل على إحدى المقدمات المستدل بها على التصديق، إذا لم يقم صاحب التصديق على هذه المقدمة دليلا. وإطلاق المنع بهذا المعنى على الدعوة الأصلية مجاز، يعني أنت هنا مش بتمنع الدعوة الأصلية، أنت بتمنع الدليل الذي أقامه أو بتمنع إحدى مقدمتي الدليل الذي أقامه على الدعوة الأصلية، فحينئذ يقال إيه؟ يقال إنك مانع حقيقة ولا مجازا؟ لا حقيقة. يبقى حقيقة ولا مجازا؟ قولوا حقيقة. هقولك لا مجازا. أقول بقى حضرتك عايز تفصل. لو طلب الأصل هو أقام الأصل الحجة أصلا، أقام الدليل. طيب هو ذكر الدعوة وأقام الدليل عليها، فأنت منعت إحدى مقدمتي الدليل، فيقال إنك مانع حقيقة لإحدى مقدمتي الدليل، ويقال إنك مانع على سبيل المجاز للدعوة، يعني أنت هنا في منع، ليه؟ المنع للمقدمة، فيبقى منعك للمقدمة حقيقي أو مجازي، يعني إطلاق المنع على منعك للمقدمة ده إطلاق حقيقي ولا إطلاق مجازي؟ المقدمة حقيقي حقيقي، لكن يقال برضو أيضا منعت الدعوة ورغم أنك لم تمنع الدعوة أنت منعت إحدى مقدمتين، لكن يقال أيضا منعت الدعوة ولكن على سبيل المجازي لا على سبيل الحقيقة. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ تفهم يا مولانا؟ يعني انت هو اذا لم يقم الدليل على الدعوه فانت مانع للدعوه حقيقه. طيب اذا اقام الدليل عليها لا يصح المنع لها، وانما قد تمنع احدى مقدمتي دليلها، فاذا منعت احدى مقدمتي الدليل فيبقى المنع بتاعك توجه على المقدمه الممنوعه، فيبقى هذا منع حقيقي للمقدمه، بمعنى طلب الدليل على صحه هذه المقدمه، فهذا منع حقيقي للمقدمه. ويمكن ايضا ان يطلق انك منعت الدعوه ولكن على سبيل المجاز ولا وليس على سبيل الحقيقة، لأنك لم تقم المنع على الدعوة إنما أقمت المنع على دليل الدعوة أو على إحدى مقدمتي دليلها. واضح؟ نعم. قال أقسام المنع. طبعا المنع بينقسم إلى في سند وغير سند، ده التقسيم اللي احنا نقف معاه اليوم، والتقسيم الآخر الدرس القادم الأسبوع القادم اللي هو بيقسمها بقى بحسب الدعوة المناقضة اللي انت هتأتي بها في السند، بينقسم الى اقسام اخرى. فاليوم هنتكلم عن السند الايه الدعوة او تقسيم المنع بسند وبغير سند. ثم أقسام السند إلى ثلاثة اللي هي السند اللمي والتحقيقي والإيه والحل. قال: والمنع قسمان، الأول منع مجرد عن السند، يعني تقول أمنع الدعوة أو هذه الدعوة ممنوعة أو غير مسلمة أو لا أسلم الدعوة ولا تقيم سندا عن ذلك، تقول فقط أمنع هذه الدعوة، بمعنى إيه؟ أطالبك بإقامة الدليل عليه من غير أن تذكر مبررا لذلك المنع أو لذلك الطلب منك، من غير أن تذكر سندا لذلك، فهذا يسمى منعا بلا سند. قال: والمنع قسمان، الأول منع مجرد عن السند، وذلك بأن يقول المانع أمنع صحة هذه الدعوة، أو يقول لا أسلم صحة هذه الدعوة، أو ما يفيد هذا المعنى، يعني يقول شيئا يفيد نفس المعنى ده، مش لازم يعني بنفس الألفاظ دي، لكن المعنى ده هو المطلوب، فهذا يسمى منعا بإيه؟ بلا سند، إنه يمنع من غير أن يذكر سندا أو مبررا على مطالبته لمناظره بأن يقيم الدليل على دعوة. قال: والثاني، يعني القسم الثاني من أقسام المنع، المنع المقترن بالسند وستعرف صوره، المنع المقترن بالسند وستعرف إيه صوره، وقد ذكرناها قبل قليل. واضح يا مشايخ؟ طيب إيه هو بقى المنع المقترن بالسند؟ إيه هو السند؟ قال: والسند ويسمى المستند أيضا هو ما يذكره المانع وهو يعتقد أنه يستلزم نقيض الدعوة التي يوجه إليها المنع، يعني بيذكر شيء زي ما احنا قلنا مثلا يجي يقول هذا الماء طهور، فتقول له كيف أمنع هذا، كيف وهو نجس، فأنت كيف وهو نجس، هذا سند إيه إني تحقيقي قطعي، وانت بتذكره كمبرر للمنع، كمبرر لمطالبتك لصاحبك بأن يقيم الدليل على دعواه، بأن تأتي وأن تذكر في منعك ما يبرر هذا المنع، وهو أن تذكر شيئا تعتقد أنه يستلزم نقيض الدعوة التي تمنعها أو التي تطالبه بإقامة الدليل عليه، يعني هو يقول طهور وأنت تقول كيف وهو نجس، أو لما لا يكون نجسا، أو تقول بل محل كونه طهورا لو كان كذا أو كذا، فبتذكر شيئا يستلزم نقيض ما ذكره، ومن ثم يكون هذا مبررا لأن تطالبه بإقامة الدليل على دعوة. واضح يا شيخ؟ فده معنى السند. قال: والسند بينقسم إلى أقسام. قال: والسند بالنظر إلى صورته التي يورد عليها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يبقى ده تقسيم للسند باعتبار الصورة التي يورد إيه عليها، إن يكون في صورة الإيه التجويز النقيض، أو في صورة إيه القطع بالنقيض كيف وهو كذا، أو في صورة أن تذكر محل صحة الدعوة وأن هذا الأمر ليس يعني لا تتحقق فيه هذه المحلية، فيبقى في صورة السند بتختلف، فينقسم بسبب تغيير هذه الصورة أو تغيرها السند إلى لمي وإيه وقطعي وحلي، لكن في تقسيم آخر باعتبار آخر وهو الذي سنذكره في المرة القادمة. قال: والسند بالنظر إلى صورته التي يورد عليها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول اللمي، وهو نسبة إلى لما، لكونها تذكر فيه، يعني ليه سموه لمي؟ لأن احنا في السند ده بنقول لما لا يكون كذا، لما يعني تجويزي، ويسمى هذا أيضا السند الجوازي، لأن انت بتقول له لما لا يكون حادثا، لما لا يكون كذا، لما لا يكون كذا، يعني يجوز أنه على خلاف ما تقول، فلما تقول إنه كذا، ولذلك يسمى سندا جوازيا. قال: ومثاله أن يقول المعلل اللي هو صاحب التصديق، يقول هذا الشبح إنسان لأنه ناطق، وكل ما هو ناطق فهو إنسان، طبعا دي دعوة والدليل المقام عليها، يبقى لا يصح المنع على الدعوة، وإنما يصح المنع على إحدى مقدمتي الإيه الدليل. قال: فهذه دعوة قد أقيم الدليل عليها، فلا تمنع الدعوة نفسها إلا مجازا، مكتوب عندكم إلى مجازا، والصواب إلا مجازا، يعني لا يقال إن هذه الدعوة ممنوعة إلا على سبيل المجاز، إنما اللي بيمنع إيه إحدى مقدمتي دليل الدعوة. قال: وتمنع إحدى مقدمات الدليل بأن يقول المانع لا أسلم أن هذا الشبح ناطق، لما لا يجوز أن يكون حجرا؟ لما يجوز؟ لما لا يجوز؟ مش لما يجوز، الصواب لما لا يجوز أن يكون حجرا، أو لما لا يجوز أن يكون غير ضاحك، أو لما لا يجوز أن يكون غير ناطق ونحو هذا. يبقى هنا ده سند إيه؟ لمي، اللي هو بيقول لما كذا، ويأتي بشيء يستلزم نقيض الدعوة، اللي هي دعوة الدليل، يعني إحدى مقدمتي الدليل مش الدعوة الأصلية، لأن هي دعوة وفي ضمنها دعاوى أخرى اللي هي دليل الدعوة الأصلية. قال الثاني السند القطعي، ومثاله أن يقول المعلم اللي هو صاحب التصديق هذه الزاوية قائمة لأنها تساوي 90 درجة، وكل زاوية تساوي 90 درجة فهي قائمة. يبقى دي دعوة مقرونة بالدليل، ما ينفعش تمنع الدعوة، إنها ممكن تمنع إحدى مقدمتي الدليل اللي هو إيه؟ اللي هو قالك لأنها تساوي 90 وكل 90 قائمة، فأنت هتمنع الأولى يتمنع الإيه الثانية. طبعا لا سبيل إلى منع الثانية هنا، يعني من حيث صحة المنع أو يعني صحة التصديق، هي فعلا كل زاوية 90 قائمة، لكن ممكن تمنع، هو بيقول لك لأنها تساوي 90، ممكن تمنع هذا فتقول له أمنع أنها تساوي 90، وبعدين تقول له لما لا تكون 70، يبقى ده سند لم، أو تقول له أمنع أن تكون تساوي 90، كيف وهي تساوي 70؟ يبقى أتيت بالسند الإيه؟ التحقيقي أو السند القطعي أو السند الإني. يقول فيقول السائل لمنع صغرى الدليل لا أسلم أنها تساوي 90 درجة، كيف وهي تساوي 70 درجة فقط؟ أو تقول كيف وهي سطح ونحو ذلك، يعني لأن الزاوية مش سطح، الزاوية عبارة عن خطين، خط كده وخط كده، مش سطح، فتقول كيف وهي سطح؟ يبقى هي أصلا ليست زاوية أصلا، مش بقى كمان زاوية قائمة، لا ده هي أصلا ليست زاوية لأنها إيه؟ سطح وليست زاوية. فهذا هو القسم الثاني. قال القسم الثالث أو الثالث السند الحلي، اللي هي نسبة يعني إلى الإيه؟ إلى الحل، إنك بتذكر محل هذا الشيء في كذا وكذا. قال ومبناه على أن يبين المانع منشأ غلط المعلل، إنك بتبين له منشأ الغلط، إنه لما قال لك مثلا هذا الماء طهور لا ينجسه شيء، فأنت تقول له إيه؟ أمنع ذلك، بل محل كونه لم يتنجس بملاقاة النجاسة لو كان ماء كثيرا. يبقى كأن هو منشأ الغلط عنده إن هو إيه؟ لم يلتفت إلى الفرق بين الماء القليل والماء الكثير، فده منشأ الغلط عنده، فأطلق القول بطهارة الماء مع ملاقاته للنجاسة. ومحل صحة دعواه أنه طاهر مع ملاقاته النجاسة لو كان الماء كثيرا وليس مع كونه قليلا. يبقى هذا يسمى سندا حلي، بأن ذكرت أن محل صحة ما قال ليس في هذا الماء وإنما في غيره، فبينت له منشأ الغلط عنده، وهو أنه لم يلتفت إلى الفرق بين الماء الكثير والماء القليل، يعني عند ملاقاة كل منهما للنجاسة. قال السند الحلي ومبناه على أن يبين المانع منشأ غلط المعلل، ومثاله بنت مثال على هذا أن يقول المعلل هذه الزاوية منفرجة. يبقى ده كده إيه؟ دعوة بلا دليل، فأنت ممكن هنا تمنع الدعوة، فتقول اللي هو السائل اللي هو الطرف الآخر يقول إيه؟ يقول لا أسلم أنها منفرجة، يبقى ده كده منع بدون سند. طب إذا قال لا أسلم أنها منفرجة لأن محل كونها كذلك، يعني محل كونها منفرجة أن لو كانت تساوي أكثر من 90 درجة، يبقى دي كده مش منفرجة، لأن محل كونها منفرجة أن لو كانت أكثر من 90، يبقى أنت ذكرت هنا منشأ الغلط عنده، وهو أنه لم يلتفت إلى أن هذه الزاوية أقل من 90، لم يلتفت إلى أن الفرق بين المنفرجة وغير المنفرجة أن المنفرجة هي أكبر من 90 وغير المنفرجة أقل من الإيه؟ من 90، فمنشأ الغلط عنده أنه لم يلتفت إلى ذلك الفرق. واضح؟ فقال فيقول السائل لا أسلم إنها لا أسلم أنها منفرجة لأن محل كونها كذلك، يعني محل كونها منفرجة أن لو كانت تساوي أكثر من 90 درجة. يبقى هنا السند له 3 أقسام، السند اللمي الجوازي، السند القطعي التحقيقي الإني، السند الحلي. في تقسيم آخر للسند باعتبار آخر سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.